الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول في صفحة 227. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. إلى أن قال ابن القيم: ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر. إلى أن قال: وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. وهذا إسناد صحيح، وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. انتهى. فتبين أنه لا يباح شيء من آلات اللهو، لا موسيقى ولا غيرها، والله أعلم. الأمر الرابع مما يلاحظ على المؤلف قوله عن الغناء أنه استحبه الإسلام في المناسبات إلى آخره. لا ندري من أين أخذ هذا الاستحباب والإطلاق، وغاية ما في الأمر الرخصة بإنشاد شيء من الشعر للنساء والجواري خاصة في مناسبات معينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في المجلد 11 في صفحة 565: ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث. هامش: المراد بالمخنث المتشبه بالنساء في صوته أو حركته، لا من يفعل فاحشة اللواط كما هو العرف السائد اليوم. انتهى. وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا بوجهه عنهما، مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة، وكان لعائشة لعب تلعب بهن، ويجئن صواحباتها من صغار السن يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار. انتهى. عنوان: الجواب عن الشبه التي تعلق بها المؤلف لإباحة الغناء. نقل المؤلف عن الغزالي أنه ذكر في كتاب الأحياء في كتاب الإحياء أحاديث غناء الجاريتين ولعب الحبشة في مسجده صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله دونكم يا بني أرفدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تشتهين أن تنظري، ووقوفه حتى تمل هي وتسأم، ولعبها بالبنات هي مع صواحبها. ثم قال فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام إلى آخر ما نقل. وهو موافق للغزالي في استدلاله بهذه الأحاديث على إباحة الغناء مطلقا، لأنه ساق كلامه مستشهدا به ومقررا له. ولا يخفى أن هذه الأحاديث لا تدل بوجه من الوجوه على إباحة الغناء، وإليك بيان ذلك. أولا، أما حديث لعب الحبشة فليس فيه ذكر الغناء أصلا، إنما فيه أنهم كانوا يلعبون بحرابهم ودرقهم، وذلك جائز بل قد يكون مستحبا لما فيه من التدريب على استعمال آلات الحرب والتمرن على الجهاد. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في المجلد السادس في صفحة 184 فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد، انتهى. وقد ترجم عليه البخاري في صحيحه باب الحراب والدرق يوم العيد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني في صفحة 304 واستدل به على جواز اللعب بالسلاح عن طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، واستنبط منه جواز المثاقفة. المثاقفة من ثاقفه فثقفه، كنصره غالبه فغلبه في الحلق من القاموس. واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب، انتهى. هذا ما فهمه هؤلاء الأئمة الأجلاء من حديث لعب الحبشة، وهو الذي يدل عليه الحديث، لا ما فهمه الغزالي والمؤلف، والله أعلم. ثانيا، وأما حديث غناء الجاريتين فلا دلالة فيه أيضا على إباحة الغناء، لأنه يدل على وقوع إنشاد شيء من الشعر العربي في وصف الحرب من جاريتين صغيرتين في يوم عيد. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول في صفحة 493 وأعجب من هذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا؟ والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمارا من مزامير الشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيه لجويرتين غير مكلفتين، ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهما. أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فسبحان الله، كيف ضلت العقول والأفهام، انتهى. وقال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس صفحة 217 والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن، لأن عائشة كانت صغيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها. ثم ذكر بسنده عن أحمد بن حنبل أنه سئل أي شيء هذا الغناء، قال غناء الركب، أتيناكم. ثم قال ابن الجوزي في صفحة 29 و200 من الكتاب المذكور أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الكلام عليهما وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع. ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال، وكيف يحتج بذلك في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى؟ ما هذا إلا مغالطة للفهم. أوليس قد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد، ثم يصف على مقدار ذلك. وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخد والقد والاعتدال؟ هامش. أقول: وأين هذا الغناء الذي يصفه ابن الجوزي من الغناء الذي يحاول بعض الناس إباحته في هذا الوقت؟ إنه غناء زادت فيه صفات الشر وتوفرت له إمكانيات لم تكن موجودة من قبل، حتى أصبح تأثيره في النفوس والطباع أقوى وإغراؤه بالفتنة أشد. انتهى. فهل يثبت هناك طبع هيهات؟ بل ينزعج شوقا إلى المستند ولا يدعي أنه لا يجد ذلك إلا كاذب أو خارج عند حد الآدمية، إلى أن قال: وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر، فأخبرنا أبو القاسم الحريري عنه أنه قال: هذا الحديث حجتنا، لأن أبا بكر سمى ذلك مزمار الشيطان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله، إنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد. وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء. وقد كان ابن أخيها القاسم ابن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلم عنها. انتهى. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في المجلد السادس في صفحة 182، قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار العرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، إنما هو رفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل: الغناء فيه الزنا. وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا، والعرب تسمي الإنشاد غناء. انتهى. هامش. بخلاف ما في وقتنا فقد اتخذ الغناء حرفة وفنا، وصار هناك مطربون ومطربات. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني في صفحتي 442 و443، واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب، يعني حديث غناء الجاريتين، على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها: وليستا بمغنيتين، فنفت عنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه الأعراب النصب. بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء، ولا يسمى فاعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتنطيق وتكسير وتهييج وبما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح هامش كالموجود في وقتنا هذا. انتهى. قال القرطبي: قولها ليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، إلى أن قال: وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك، لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره، إذ لا يقر على باطل، والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل، والله أعلم. انتهى. فاتضح من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة في بيان معنى هذا الحديث أنه لا يدل بوجه من الوجوه على ما ادعاه الغزالي والمؤلف القرضاوي من إباحة الغناء مطلقا، لا سيما الغناء المتعارف عليه اليوم. ثالثا، وقول المؤلف وقد روي عن كثير من الصحابة هامش، انظر كيف بلغت به الجرأة على مقام الصحابة والتابعين إلى أن ينسب إليهم ما هم بريئون منه وينزه عنه مقامه الشريف. انتهى. وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين أنهم استمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا، هذه دعوة منه، ونحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم. هامش، ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مبارك أنه قال: الإسناد في الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتهى. وأن هذا الغناء المنسوب إليهم استماعه هو من جنس هذا الغناء المشتمل على إلهاب النفوس الباعث على الوجد والغرام والمشتمل على أوصاف المحاسن من النساء، وأن له ذلك، ومجرد الدعوى لا يثبت به حكم، والدعاوي إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. عنوان: اعتراض المؤلف على أدلة تحريم الغناء والجواب عنه. يلاحظ على المؤلف في هذا الموضوع قوله عن أدلة تحريم الغناء: وأما ما ورد فيه، يعني في تحريمه، من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه. ونجيب عن قوله هذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن نقول: أدلة تحريم الغناء ليست مقصورة على الأحاديث فقط، بل هناك أدلة على تحريمه من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية، وقد تقدم الكلام عليها، ومنها قوله تعالى: واستفزز من استطعت بصوتك الآية، عن مجاهد قال: استزل منهم من استطعت، قال: وصوته الغناء والباطل، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان. وهذه الإضافة إضافة تخصيص، كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع إلى معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته، كذلك قال السلف، كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رجله كل رجل مشت في معصية الله. انتهى. ومنها قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، قال عكرمة عن ابن عباس: السمود الغناء في لغة حمير، يقال اسمدي لنا أي غني. وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا، فنزلت هذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى وأنتم سامدون، قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال: الغناء هي يمانية، اسمد لنا غن لنا. وكذلك قال عكرمة، انتهى إلى غير ذلك من الآيات. الوجه الثاني أن نقول للمؤلف: من هم فقهاء الحديث وعلماؤه الذين طعنوا في الأحاديث الواردة في تحريم الغناء؟ سمهم لنا. هل هم البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأمثالهم من أئمة الجرح والتعديل، أم هم أناس غير هؤلاء ممن يبيح الغناء؟ هامش: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وعلماء الحديث أجل وأعظم تحريا للصدق من كل أحد، علم ذلك من علمه، فما اتفقوا على صحته فهو الحق، وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط، وما اختلفوا فيه نظر فيه بعدل وإنصاف، فهم العمدة، كمالك وشعبة والأوزاعي والليث والسفيانين والحمادين وابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن علية والشافعي وعبد الرزاق والفريابي وأبي نعيم والقعنبي والحميدي وأبي عبيد وابن المديني وأحمد وإسحاق وابن معين وأبي بكر بن أبي شيبة والذهلي والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم وموسى بن هارون وصالح والنسائي وابن خزيمة وأبي أحمد ابن عدي وابن حبان والدارقطني وأمثالهم من أهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل، انتهى. الوجه الثالث أن نقول للمؤلف: إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليست مثخرة بالجراح كما زعمت، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، ومنها الحسن ومنها الضعيف، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الغناء والملاهي. هامش: من كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله في الرد على أبي تراب الظاهري، نشرت في مجلة راية الإسلام التي كانت تصدر في الرياض، انتهى. عنوان: زعم المؤلف أن العلماء ما حرموا الغناء إلا لاقترانه بمحرمات، والجواب عنه. ثم قال المؤلف: وقد اقترن الغناء والموسيقى بالترف ومجالس الخمر والسهر الحرام، مما جعل كثيرا من العلماء يحرمونه أو يكرهونه، إلى آخر ما قال. وجوابنا عن ذلك أن نقول: ليس تحريم العلماء للغناء من أجل اقترانه بهذه الأشياء فقط، بل إن تحريمهم له من أجل الأدلة على تحريمه في نفسه ولو لم يقترن بهذه الأشياء التي ذكرتها. فهذا الذي قاله المؤلف ادعاء منه على العلماء أنهم ما حرموه إلا من أجل ذلك، وهو ادعاء مردود. ثم قال المؤلف: ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى، كأن يكون في مجلس شراب أو تخالطه خلاعة أو فطور، فهذا هو الذي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال. هامش: ألم يقل المؤلف إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء كلها مثخرة بالجراح، لم يسلم منها حديث من طعن، فما باله هنا يستدل بواحد منها؟ هل شفي هذا الحديث من الجراح؟ انتهى. حين قال: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. والجواب عن هذه الجملة كالجواب عن الجملة التي قبلها، إن الغناء حرام ولو لم يقترن به محرم آخر، كما أن شرب الخمر المذكور في الحديث الذي ساقه المؤلف حرام ولو لم يكن معه غناء. قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثامن في صفحة 107 مجيبا عن هذه الدعوة ما نصه، ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث يريد حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شراب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. وأيضا يلزم مثل قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين. فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف. انتهى. هامش. وقرن الغناء والمعازف في الذكر مع الخمر والزنا يفيد آكدية تحريمهما وشدة إثمهما والتحذير منهما. انتهى. عنوان: اعتراضه على تفسير له الحديث بالغناء والجواب عنه. ثم قال فضيلة المؤلف: قال بعضهم إن الغناء من لهو الحديث المذكور في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال ابن حزم إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزوا، ولو أنه اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله عز وجل. وما ذم سبحانه وتعالى قط من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح به عن نفسه لا ليضل عن سبيل الله. والجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن قول المؤلف وقال بعضهم إن الغناء من لهو الحديث بهذه الصيغة يفيد التقليل من شأن هذا القول وتضعيفه وتجاهل من قال به من أكابر الصحابة والتابعين كابن عباس وابن عمر وابن مسعود ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي كما يأتي بيانه، وهذا خطأ بين. قال القرطبي في تفسيره وله الحديث: الغناء في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، إلى أن قال: قال ابن عطية وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد، وذكره أبو الفرج ابن الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي. ثم قال القرطبي: قلت هذا أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، حلف بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات إنه الغناء. روى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء، وكذلك قال عكرمة وميمون ابن مهران ومكحول، وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. وقاله مجاهد وزاد أن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازف والغناء. ثم ذكر القرطبي الأقوال الأخرى في تفسير الآية ثم قال: قلت القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب للحديث المرفوع وقول الصحابة والتابعين فيه. انتهى الشريط الرابع من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، وله بقية على الشريط الخامس إن شاء الله.